بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب الغالي، رضي الله عنكم جميعا وأرضاكم، ونسع لكم ما يحب ويرضى في الدنيا والآخرة، وهو الرحمن الرحيم. نعم نعم، نحن الآن معا ومع ابن هشام رحمه الله، نحاوره ويحاورنا ويعلمنا ونعلق على بعض آرائه بما يجب. وقد قطعنا والحمد لله حتى الآن مراحل، وصلنا إلى الجلسة السادسة عشرة. نحن الآن في الجلسة السادسة عشرة من قراءة بغم اللبيب، وما زلنا في الكلام على إرث في الصفحة 30 بعد المئة عند قوله تنبيه، وهو ختام لموضوع إرث، غالبا ما يأتي بالتنبيه لختام البحث. وقد ذكر التفصيلات الماضية، ويضيف الآن بعض المعلومات عن استعمال إذ في التركيب العربي. أقول نحن الآن في الجلسة السادسة عشرة من قراءة ابن اللبيب، وفي الصفحة 30 بعد المئة. فمن يحب أن يشاركنا في القراءة؟ أعطيه بصوت. نريد أن تكون القراءة مطمئنة واضحة حتى نبلغ البعداء والقرباء. يا أهلا ومرحبا. نعم. أضيف الإذ إلى الجملة الإسمية فاحتمل. ما سمعت الأول. أضيف الإذ إلى الجملة الإسمية. لا لا، الجملة الإسمية. اسمية. لماذا الإسمية؟ ماذا فعلنا؟ الجملة الإسمية بكسر اللام، ماذا فعلنا؟ للوصل. بالوصل؟ أكرر بالوصل. أين الالتقاء الذي حملنا على الكسر؟ لام التعريف الساكنة مع السين الساكنة. لام التعريف ساكنة والسين ساكنة، فلا بد أن نحرك الأول بالكسر. أعد. ضيف الإذ إلى الجملة الإسمية. إلى الجملة الإسمية. إلى الجملة الإسمية. إلى الجملة الإسمية. أرجوك. سقطت همزة الوصل والهمزة الثانية والتقى ساكنان. نعم. أضيف الإذ إلى جملة الإسمية. إلى الجملة الإسمية. إلى الجملة الإسمية. إلى جملة الإسمية. صحيح. فاحتملت الظرفية والتعليلية في قبل المتنبي. ذكرنا أن التعليلية هنا سببية أصح. نعم. أمن ازديارك أمنة أمنة أمن ازديارك في الدجى رقباء. يأتي من يحب أن يقرأ غير أخ. يأتي من يقرأ قد أتقن النص. الذي يقرأ يجب أن يكون قد قرأه من قبل وحضر إلى هنا وهو يعرف. أعيد، الإخوان المكلفون بالقراءة قبل الحضور هنا يكونوا قد قرأوا النص وهيئوه عمليا. نعم. في قول المتنبي أمن ازديارك في الدجى الرغباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء. وشرحه أن أمن فعل ماض فهو مفتوح الآخر لا مكسوره، على أنه حرف جر كما توهم شخص ادعى العلم في زماننا وأصر على ذلك. والازديار أبلغ من الزيارة، كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب، لأن الافتعال للتصرف، والدال بدل عن التاء، وفي متعلقة به لا بأن، لأن المعنى أنهم آمنون دائما أن تزوري في الدجى. هذا هو المعنى، لقد أمنوا أنك لا تزوري في الدجى، لأنك أنت الدور تكشفين. وهذا نقول هذا من الخيال الفني. الآن في الحروب يرمون بعض الإضاءات الكشف الليل ثم يضربون في الحروب، غالبا ما تلقي الطائرات أضواء كاشفة ليرى الطيار أين يضرب، فهي ضوء كاشف حيث ما ذهبت ذهب الظلام، تكشف نفسها فلا تستطيع أن تزور في الليل. نعم. هنا ما هذا الذي قصده ابن هشام؟ ما الذي؟ من هو الذي قصده ابن هشام؟ قال شخص يدعى الأدب. هذا كثير في عصرنا هذا أيضا أشباله يدعون هو يريد الأدب، يعني علم الأدب واللغة. فبكل أسف يكون أبو حيان هي؟ لا لا، أبو حيان لا يوصف هذا الوصف، لا لا يوجد، لا أبو حيان ليس أديبا مفسر لغوي نحو يعني اهتمامه بالأمور أخرى غير الأدب. نعم. وإذ إما تعليل أو ظرف مبدل من محل في الدجى، وضياء مبتدأ خبره حيث، وابتدأ بالنكرة لتقدم خبرها عليها ظرفا، ولأنها موصوفة في المعنى، لأن من الظلام صفة لها في الأصل، فلما قدمت عليها صارت حالا منها. ومن للبدل، وهي متعلقة بمحذوف، وكان تامة، وهي وفاعلها خفض بإضافة حيث. والمعنى إذا الضياء حاصل في كل موضع حصلت فيه بدلا من الظلام. صحيح. نقف هنا تساءل عن المعاني والإعراب الذي عرضه هنا. فحيث متعلق بالخبر الضياء، ضياء من الظلام كائن حيث كنت. وإذ بالتعليل لأن، فإذا قلنا إذ هي حرف تعليل فالجملة لا أعربها بعد، وإذا جملة إذ حرف تعليل والجملة الجملة الاسمية ضياء حيث كنت، ضياء كائن حيث كنت، هذه الجملة الاسمية بعد إذ، وما محله الإعراب؟ يقول مجرور حرف ناجم هنا، حرف تعليل، وقد رأينا أن الجمل بعده إما اعتراضية وإما استنافية. يقول الأخ هناك استنافية فوق الجملة استنافية. صحيح. إذن نقول إن حرف تعليل للاستئناف، للاستئناف حتى نبين أن الجملة بعده استئنافية، محدد معناه التعليل وظيفته ما هي؟ الاستئناف. إذ حرف تعليل للاستئناف، ونميز بين وظيفته ومعناه. الوظيفة تعليل، والعمل في التركيب أنه يأتي للاستئناف، فالجملة استئنافية. وهذا هو غالبا في إذ، إما أن يكون بعدها هذه التعليلية السببية، إذا كان سبب إجرارية السبب استئنافية للسبب هذا أفضل، فالجملة بعده غالبا استئنافية أو اعتراضية بحسب التركيب. نعم. لك سؤال في هذا؟ إيهما أداة شرط تجزم فعلين، وهي حرف عند سيبويه بمنزلة إيه الشرطية، وظرف عند المبرد وابن السراج والفارسي وعملها الجزم قليل لا ضرورة خلافا لبعضهم. قال أداة، نحن قلنا في الإعراب لا يجوز أن نذكر الأداة، فلماذا أصر على كلمة أداة؟ إذ أداة اسمها أداة، لماذا؟ ما الذي يقول حرف؟ لأنه مختلف فيها بين سيبوي والمبرد، أن تكون اسما أو تكون حرفا، فالأداة إما اسم وإما حرف وإما فعل، لكن هنا كما قال هي كذا وكذا، والأفضل أنها حرف، حرف شرط جازم، إذ ما حرف شرط جازم مثل إن، حيث المعنى والعمل. إذا على وجهين، أحدهما أن تكون للمفاجأة فتختص بالجمل الاسمية ولا تحتاج لجواب ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال لا الاستقبال. أعد. ومعناها الحال لا الاستقبال. ما كذا؟ لا. ومعناها الحال لا الاستقبال. لا الاستقبال. ماذا فعل؟ لا الاستقبال. أيضا كسر اللام. صحيح. ومعناها الحال لا الاستقبال. صحيح. حذف همزة الوصل مرتين وكسر اللام. لا الاستقبال. ما يقول لا الاستقبال. لا الاستقبال. نعم. نحو خرجت فإذا الأسد بالباب، ومنه فإذا هي حية تسعى، إذا لهم مكر. صحيح. وهي حرف عند الأخفش، ويرجحه قولهم خرجت فإذا إن زيدا بالباب بكسر إن، لأن إن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وظرف مكان. هذا الحكم غير صحيح، إن يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. تقول غدا إني مسافر، غدا إني أسافر، بما تعلق غدا؟ بعض النحاة منعوا أن يعمل ما بعد إن فيما قبلها، لكن هذا ضعيف، ويجوز أن تعمل الأفعال أو غيرها التي بعد إن أن تعمل فيما قبل إن. نعم. وظرف مكان عند المبرد، وظرف زمان عند الزجاج، واختار الأول ابن مالك وهو الصحيح. نعم. والثاني ابن عصفور، والثالث الزمخشري، وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة. هذا ربا كما تعرفون. نعم. قال في قوله تعالى ثم إذا دعاكم الآية، التقدير إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت، يعني حدد المحذوف فاجأتم، وزعم أن إذا تتعلق به فاجأ، وهذا ضعيف لأن إذا حرف. نعم. ولا يعرف هذا لغيره، وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو خرجت فإذا زيد جالس، أو المقدر في نحو فإذا الأسد، أي حاضر. وإن خدرت أنها الخبر فعاملها مستقر، أو استقر، ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحا به، نحو فإذا هي حية تسعى، فإذا هم خامدون، فإذا هي بيضاء، فإذا هم بالساهرة. الأفضل أن إذا حرف، والجمل بحسب الفاء التي قبل، أن إذا حرف والجمل بعد إذا بحسب الفاء أو الواو للتأديب. لك سؤال في هذا الخلاف والإعراب. الأخ يسأل ماذا تفيد بها في هذه من ناحية المعنى؟ في أي عبارة؟ في الآيات الأخيرة. المفاجأة، إذ حرف مفاجأة للحال، حرف مفاجأة للحال، إذا حرف مفاجأة للحال يعني وقت الكلام حدوث الحدث، والفاء بحسب ما قبلها، وغالبا هي حرف عطف. نعم. وإذا قيل خرجت فإذا الأسد صح كونها عند المبرد خبرا أي فمن حضرة الأسد، ولم يصح عند الزجال لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة، ولا عند الأخفش لأن الحرف لا يخبر به ولا عن. فإن قلت فإذا القتال صحت خبريتها عند غير الأخفش. لماذا صحت؟ فإذا القتال لأن الزمان يجوز أن يعلق بخبر محذوف للحدث لغير الذات، الذات لا يخبر عنها باسم زمان، وإنما يخبر باسم زمان عن الحدث اسم المصادر وأشباهها. نعم. وتقول خرجت فإذا زيد جالس أو جالسة، فالرفع على الخبرية وإذا نصب به، والنصب على الحالية، والخبر إذا قيل والنصب على الحالية، والنصب على الحالية والخبر والخبر والخبر. نعم. لا الخبر والخبر كمل. والخبر إذا قيل بأنها مكان صحيح، وإلا فهو خبر مبتدأ، وإذا في بحر رفع خبر على الحكاية، والخبر إذا وإذا في محل رفع عن الحكاية. نعم. نعم يجوز أن تقدرها خبرا عن الجثة مع قولنا إنها زمان، إذا قدرت حذف مضاف كأن تقدر في نحو خرجت فإذا الأسد فإذا حضور الأسد. إذا رأيتم أن ما دفي أولا من مجيء اسم الزمان خبر عن الجثة يمكن أن يؤول بمضاف محذوف كما هنا، فإذا حضور الأسد كائن. مسألة. قالت العرب قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، وقالوا أيضا فإذا هو إياها. السؤال المعنوي، هذا ذكروا النحل يقرص يخرس، والعقرب أيضا تلسع، وهذا يلسع، أصحيح أن بينهما تقاربا في اللسعة؟ لسعة العقرب ولسعة ذكر النحل متقاربان متقاربتان، أنا أعلم أن العقرب لسعتها أشد بشكل مميز يعني فظيع، وربما تسبب الأبراض، أما لسعة ذكر النحل فهي خفيفة بر. فالقول بأصله هذا فيه مبالغة، يريدون أن لسعة قريبة جدا من لسعة العقرب حتى إنها قد تكون مثله، وهذا مبالغة، إلا إذا كان عندكم خبر أن لسعة ذكر النحل شديدة جدا تشبه لسعة العقرب. هذا من حيث المعنى. نأتي الآن إلى العبارة. نعم. وهذا هو الوجه الذي أنكره سيبويه لما سأله الكسائي، وكان من خبرهما أن سيبويه قدم على البرامكة فعزم يحيى بن خالد على الجمع بينهما فجعل لذلك يوما، فلما حضر سيبويه تقدم إليه الفراء وخلف. ليس المراد خلف هنا، وإنما يراد الأحمر المبارك بالبارك. نعم. فسأله خلف عن مسألة فأجاب فيها فقال له أخطأت، ثم سأله ثانية وثالثة وهو يجيبه ويقول له أخطأت، فقال هذا سوء أدب. هذا سوء أدب. المشكلة يا إخوان الخلاف بين البصريين والكوفيين في تقدير بعض الكلمات والمعاني يسبب خلافا في الإعراب والتركيب، فيتهم بعضهم بعضا لا على أنه أخطأ لأنه يخالف مذهبهم، ولو تكلم على مذهب خصمه لكان قريبا جدا مما يريد. فالخلاف إذن في تقدير الأمور وتفسيرها بحسب مذهبهم. في البصرة يفسرون هذه الكلمات بشكل، وفي الكوفة بشكل آخر، فيختلفون ويثور الخلاف وأكثره فراغ، يعني حل ببساطة. نعم، هذا سوء أدب. منذ سنتين جرى معيونة في المسجد، أصلي وأضع الكرسي لأجلس، فوضعت الكرسي وكنت أقف أستطيع الوقوف، ولما أردت الجلوس رأيت الكرسي احترت ماذا أفعل، كيف أصلي، لا أستطيع الجلوس ولا الوقوف. فقضيت الصلاة بصعوبة، ثم قلت من أخذ الكرسي، هذا سوء أدب. هكذا والله قلتها، سوء أدب، أنت يا مصلي رأيت الكرسي أمامك، لماذا رفعته وقمته؟ ولو أنني ما انتبهته لسقطت. فسوء الأدب يؤدي إلى مشكلات وأحيانا أخطار. نعم. فأقبل عليه الفراء فقال إن في هذا الرجل حدة وعجلة، ولكن ما تقول في من قال هؤلاء أبون وضررت بأبين، كيف تقول على مثال ذلك من وأيت أو أويت؟ ما هو السؤال؟ نريد أن نحدد السؤال. هنا عندنا سؤالان، ولكن السؤال المقصود ما هو؟ السؤال نعم، البت جمع آباء، ولكن هناك جمع بواو والنون أبون. ما هو السؤال للجواب؟ هذا السؤال يدخل في مسائل التمرين، تسمى عند النحاة وعند الفقهاء أحيانا مسائل التمرين، يضعون مسائل شائكة معقدة لكي يختبروا معلومات المسؤول وحل المشكلات. فالمراد كيف تصوغ، كيف تصوغ من وأوى على مثال أبونا وأبين، كيف تصوغ من وأى ومن أوى على مثال أبونا وأبين، هذا هو السؤال. وقد عرض في سؤالين، قال ما تقول في من قال بذلك، يريد ما تقول على وزن أبونا وأبين من وأى وأوى. وترى في الحاشية بعد ذلك في الصفحة الثانية جوابها. نعم، فأجابه فقال أعد النظر، فقال لست أكلمكما حتى يحضر صاحبكما. فأجابه على مذهب البصريين، والفراء عنده أصل آخر، ما قال له أخطأ، قال أعد النظر. سيبويه عنده معلومات محققة، وأهل الكوفة عنده معلومات أكثر أوسع، ويقبلون اللغات البعيدة الغريبة الضعيفة. أما سيبويه مع البصريين فلا يقبل إلا اللغة الفصحى، ولهذا أجابه على اللغة الفصحى وقال أعد النظر. نعم، فحضر الكسائي فقال له تسألني أو أسألك؟ فقال له سيبويه سل أنت. فسأله عن هذا المثال، فقال سيبويه فإذا هو هي ولا يجوز النص. المعروف في اللغة هذا النص غير مشهور وغير صحيح ضعيف، وسيثير قضية كبرى حتى قبل عصرنا هذا. الزعم بأن العرب يقولون فإذا هو هي وإياها فيه مسائل كثيرة، هي لغة ضعيفة، ولكن بني عليه الخلاف، وسترون ما يكون. نعم، وسأله عن أمثال ذلك نحو خرجت فإذا عبد الله القائم والقائمة. أيضا قائم وقائمة. فالقائمة يحتاج إلى تعديل وتعيين وذكر ما هو محذوف، بينما القائم هو المشهور. نعم. فقال كل ذلك بالرفع، يعني الفصيح الفصحى بالرفع. نعم. فقال له الكسائي العرب ترفع كل ذلك وتنصبه. ليس العرب، بعض العرب، بعض العرب تنصبه، وهذا غير مشهور لا يذكر. إذا أردت أن تأتي بالعلم فاذكر ما هو المشهور والصحيح، أما الضعيف فلا تدخله بخلاف. نعم. فقال يحيى قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن يحكم بينكما؟ فقال له الكسائي هذه العرب ببابك قد سمع منهم أهل البلدين فيحضرون ويسألون. فقال يحيى وجعفر أنصرت فأحضروا فوافقوا الكسائي. فاستكان سيبوي وأمر له يحيى بعشرة آلاف درهم فخرج إلى فارس فأقام بها حتى مات ولم يعد إلى البصرة، يعني أنه قتل بنادي البصرة مات. فيقال إن العرب أوشوا على ذلك أو إنهم علموا منزلة الكسائي عند الرشيد، ويقال إنهم إنما قالوا القول قول الكسائي ولم ينطقوا بالنصب، وإن سيبويه قال ليحيى مرهم أن ينطقوا بذلك فإن ألسنتهم لا تطول به. لا تطول، وقد رأينا من قبل مسألة طوبة وطيبة في كتاب الخصائص. ضربني أخوك وضربت أخاك. فاللغات التي يتقنها الإنسان يتعذر عليه الخروج عنها إذا أردت منه ذلك، يعني أنت في التركية أو في الفارسية أو في الأفغانية عندكم عبارات لو أردنا أن نخرجكم منها لما تستطعتم إلا بالمعاناة، فهؤلاء ما استطاعوا أن يقولوها. نعم. ألا يصح تسكين شين عشرة؟ العشرة والعشرة في التأليف تسكين، التذكير عشر، اثنى عشرة واثنتا عشرة، فهنا العبارة ما هي؟ عشرة آلاف. ما هي العبارة؟ فأمر له يحيى بعشرة آلاف. عشرة هذه هي الإفراد، لو كان معه أحد واثنان لكان شكل آخر. ليال عشر وأيام عشرة. لا عشرة آلاف خل فتح، لو كان مؤلفا قلنا عشر بيئات. ما هو سند هذه القصة؟ هل هي قصة واقعية سندها قوي؟ ما هو هذه القصة؟ قصة الكسائي وسيبوي بالنسبة لسندها هل هي قصة حقيقية؟ هي واقعية فعلا، المبالغ فيها يعني. لكن فيها مبالغة من زيادات وإضافات. القصة وقعت وظهر فيها أن سيبويه لا يعرف جميع اللغات وأن الكسائي يعرف جميع اللغات، ففرق بين هذا وذاك. نعم. لكن الكسائي يرشي وكذا هذا ضعيف أليس كذلك؟ أرشي أكسائي. هنا يقال إن العرب أوشوا على ذلك، يقال هذا قول ضعيف. القول الذي يأتي بالتبريد ليس ثقة، ولكن الواقع أنهم فعلا وافقوا الكسائي. كيف وافقوا؟ الله أعلم. فالموافقة تعريف خطأ سيبوي. ولقد أحسن الإمام الأديب أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاري إذ قال في منظومته في النحو حاكيا هذه الواقعة والمسألة. المنظومة ألف بيت فيها هذه. نعم. والعنب قد تحذف الأخبار بعد إذا إذا علت فجأة الأمر الذي نهما، وربما نصبوا بالحال بعد إذا، وبعد ما رفعوا من بعدها ربما. فإن توالى ضميران اكتسى بهما وجه الحقيقة من إشكاله غرما، لذاك أعيت على الأفهام مسألة أهدت إلى سيبويه الحجف والغمم. قد كانت العقرب العوجاء أحسبها قدما أشد من الزنبور وقع حما، وفي الجواب عليها هل إذا هو هي أو هل إذا هو إياها قد اختصم. وخطأ ابن زياد وابن حمزة فيما قال فيها أبا بشر وقد ظلم، يعني ظلم سيبويه. نعم. وغاب أمرا علي في حكومته، يا ليته لم يكن في أمرها حكما. كغيظ أمر علي في حكومته، يا ليته لم يكن في أمره حكما. وفجع ابن زياد كل منتحب من أهله إذ غدا منه يفيض دما، إذ غدا منه يفيض دما. كفجع ابن زياد كل منتحب من أهله إذ غدا منه يفيض دما. وأصبحت بعده الأنقاش باكية في كل ضرس كدمع صح وانسجم. وليس يخلو امرئ من حاسد، وليس يخلو امرئ من حاسد أظلم، لولا التنافس في الدنيا لما أظلم، لما أظلم، لما أظلم. والغبن في العلم أشجى محنة علمت، وأبرح الناس شجوا عالم هضم. صحيح. الغبن في العلم يا إخوان كثير جدا، يعني أن يخطئ الإنسان في عمل أو في بحث أو في كلابس، أما في العلم والمسلمون الآن مغبونون في العلم. أقول بصراحة ليس عند المسلمين علم الآن، إنما عندهم اجترار، اجترار ما مضى من معلومات الأجداد ومفاسد وتخريب، وتخريب من آثار الاستعبار والطواغيت والمشرفين على العلوم والأداب في حياة المسلمين. جميع الجامعات والمساجد والمدارس لا تستطيع أن تفكر تفكيرا صحيحا سليما، لأن الطغيان عليهم اليهود والنصارى والحلفاء وأتباعهم تمنع ذلك. كلمة يسيرة مرت معي منذ أسابيع، كلمة المجاهدون في كتاب شاهد النشر، مجاهدون هذه يا أخي لا تحتمل، ولا مجاهدون، قال لا المجاهدون لا تقبل في البلاد، إذن قال نغيرها، لكن مجاهدون لماذا تغيرها؟ قال نغيرها، أنا أخشى أن هذه الكلمة تكون القشة التي قصبت ظهر البعير. هناك قصة رمزية أن بعض الناس كانوا يحملون على البعير أشياء كثيرة جدا، فانتهى ما يحمله، ولما وضعوا القشة واحدة سقط البعير، فالقشة الصغيرة أسقطت وكسرت ظهر البعير، فقال لي أخشى أن تكون هذه القشة تقصف ظهر البعير. قلت وين هو البعير؟ البعير المسؤولون، يعني الرئيس أو الملك أو الأمير الذي يحكم. قال يا أخي لا أستطيع أن أطبع الكتب حتى تغير هذه الكلمة، ماذا نغير؟ قال نضع كلمة المدافعون عن بلادهم، يعني عن الأرض، الذين يعبدون الأرض. كتب هذه وسمية يا أخي، المدافع عن بلاده فقط دون شريعة، هذا وثني في الجاهلية. قل فأدبك من ذكرى حبيب ومعذني وقوفا بها صحبي على هذا وثنية، قال يعني هذه تمر غير الله، لا يسمحون. أما الدفاع عن البلد على الأرض الوثنية نعم الدفاع عن الدين عن الحق عن الخير أبدا. علمونا في الشام الدين لله والوطن للجميع. ما معنى يا أخي؟ حفظناها وقلناها 50-60 سنة ثم فهمنا المراد أن المواطنين لا يسألون عن الدين، الله هو يسأل الدين، هو صاحب الدين. أما المواطنون فيهتمون بالأرض، يعني يعبدون الأرض الوطنية الجاهلية. وقفت فيها بعد 20 حجة فلقي حط الدار وقلتها هذا كلام وطنية حفظونا إياها وقلناها 50-70 سنة هذا الملك قالها ونفذها. أول ملك وهو ابن المجرم حسين قالوا الشريف حسين. على كل حال الفكرة هي أن الظلم في العلوم عنيف ونحن الآن مظلومون في العلوم. جميع الجامعات تعلم بالمذاهب الفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية والأمريكية، وما وجدت جامعة منهجها يقوم على البحث الإسلامي العربي. بلغوا عني، نريد أن نبعث النحية البحث الإسلامي العربي ونتخلى عما يأتينا من مستفادات الاستعمار. فهذا ظلم كبير وقد ظنه يسيرا، لا أبدا، لأننا نمشي قلت وأرجو السماع. الحلفاء وضعوا خطا للحكام المسلمين لا يجوز تجاوزه، خط أحمر. والحكام وضعوا خطا أحمر للوزراء والمسؤولين لا يجوز تجاوزه، والوزراء والحكام وضعوا خطا أحمر للمديرين والناس، فالناس تحت خطوط لا يحق لهم أن يتجاوزوا هذه ما يفعلون، فتحركون تحت هذه الخطوط. ثم الحلفاء هم عبيد لليهود وأبوقوا خط أحمر، الحلفاء كلهم تحت أبية اليهود بخط أحمر، واليهود تحت أبية الشيطان بخط أحمر، فنحن نعيش تحت 5 خطوط حمر. نفكر يعني نسبح في البحر فوقنا خطوط، إياك أن تظهر وإلا فأنت إرهابي تكسر ظهر بعير. الحمد لله كتبت 20-30 بحثا فيها خروج عن الخطوط كلها وما عرفت حتى الآن، لكن هذه أول بادرة جاءتني من بلد عربي أطبع فيه كتابة، أول بادرة. في كتب 50 العبارات من هذا المعنى مرت، الآن لا أصعب. نعم. قبل أن نتكلم في الموضوع نتساءل معاني الأبيات، هل ترى إشكالا في معاني بيت أو أكثر؟ نسأل. ما الفرق بين دماء ودماء؟ يسأل عن الفرق بين الدماء ودماء. الدماء جمع دم دماء تخفف فيها همزتين محذوفة، دماء. الدماء والدماء، البكاء والبكاء. أما الدماء فهو الدم، الدم مفرد والدماء جمع. في المعاني مع الأبيات لولا التنافس في الدنيا لما أضم أضم. ما معنى أضم؟ لما لولا نرجع إليها البين قبل أن أضم. أضم يعني أصابه الغضن والظلم، أضم مفسرة مفسرة أضم يعني الغضن والطرح. مفسرة تأتي بعد آخرين، يعني أصابه الظلم، أضم أصابه الضيم الظلم. الأضم المصاب بالظلم، وأضم فعل، أضم صفة، وأضب فعل فعل الماض. نعم نعم. سؤال أيضا. نعم. لا سؤال. الأنقاص باقية. الأنقاص عن الحبر وهو جمع. الأنقاص جمع مفرده نقص وهو البداد أو الحبر. يعني أصبح الحبر يبكي ويتألم بسيبويه لأنه ظلم. يقول عندهم في طبعتهم الأنفاس. أنفاس في طبعة أخرى ليس عندهم. قلت في الحاشية الأنفاس لكن هذا ضعيف. في طه ذكرت في الحاشية طه الأنفاس. الأنفاس وباكية يعني نفوس لكن الأنقاص. الأوراق التي يكتب عليها تبكي والحبر نفسه يبكي على سيبويه المظلوم. رواية لا بأس بها. نعم. من يحب أن يقرأ؟ أحسن الآن بالشرح. تبدأ ولا بالشرح؟ أحسن الله عليكم. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وقوله وربما نصبوا البيت. كيف نصب الكلام؟ وقوله وربما نصبوا البيت. لا بد أن تصب. نصبوا البيت. نصبوا البيت. تحدث ماذا؟ الواو. وهذا فقط. وهذا الوصل. وهذا الوصل. فقط. نعم. ولا لي. التي بعد الوصل. هذه الفارقة. نعم نعم. قال وقوله وربما نصبوا للبيت أي وربما نصبوا على الحال بعد أن بعد أن رفعوا ما بعد إلى على الكلاب. فيقولون فإذا زيد جالسا. وقوله ربما في آخر البيت بالتخفيف توكيد لربما في أوله بالتشديد. تلاحظون أن التخفيف توكيد للتشديد. المفروض أن التشديد يؤكد التخفيف. نعم. وغمم في آخر البيت الثالث بفتح الغين كناية عن الإشكال والخفاء. وغمم في آخر البيت الرابع بضمها جمع غمة. أصابه الغم والغمام. وابن زياد هو الفراء واسمه يحيى. وابن حمزة هو الكسائي واسمه علي. وابو بشر سيبويه واسمه عمرو. وألف ظلم للتثنية إن بنيته للفاعل والإطلاق إن بنيته للمفعول. نحن عندنا وقد ضرب. نعم. يعني ضرب سيبويه. نعم. وعمر وعلي الأولان سيبويه والكسائي والآخران ابن العاصي وابن أبي طالب رضي الله عنه. جمع في الموضوع أمور تاريخية ممتازة. يعني هذا تورية فيه تورية فعلا. أنت تسمع هذا وهذا تظن أنهما واحد. لا هذا غير هذا. لا. وحكم الأول اسم والثاني فعل أو بالعكس دفع الإيطاء. ما معنى دفع الإيطاء؟ تكرار. هنا مشروع. نعم. عيب الإيطاءية بتكرار. ما هذا العيب يعني؟ مشروع لنا. المفروض أن كلمات القافية تختار بشكل جيد ولا تكرر في أبيات متوالية. فإذا توالت فليكن بينها فوارق أبيات. هنا نرى أن الكلمة في البيت ثم في البيت. فيقول لتجاوز اتهام الشاعر بالإيطاء أي بإيراد كلمتين في قافيتين من لفظ واحد نجعل واحدة اسما والثانية فعلا. قال وزياد الأول والد الفراء والثاني زياد ابن أبيه وابنه المشار إليه يرد مرجانا المرسل في قتلة الحسين رضي الله عنه. نعم. وأظم كرب وزنا ومعنى وإعجاء وإعجاء مضاد. ما معنى وإعجاء مضاد؟ أي منقوطة. وإعراب ما معنى إعجاء مضاد؟ أو إعرابها ما إعراب إعجابها؟ غصب أولا وزنا. نعم. وغضب كغضب وزن ما أغضب وزن تمييز منصوب تمييز منصوب عطف عليه معنى إعجام صحيح. قال وعظم كغضب وزنا ومعنى وإعجام ضال. والوصف من عظم كفرح وهضم مبني للمفعول أي لم يوفى حقه. صحيح. أما سؤال الفراء فجوابه أن أبون جمع أب وأب فعل بفتحتين وأصله أبوهم. هذا الوزن عند البصريين أبو فعل، عند الكوفيين أب فعل مثل دل دل أب. نحو دل أب فعل. ولما كان الخلاف في أب وأبو أبو وأب ظهر الخلاف في الصياغة ما يكون على وزن أبونا أو أبينا بن وأوى. نعم. فإذا بنينا مثله من أوى أو من وأى قلنا أوى كهوى. هذا المفرد أوى وهوى. نعم. أو قلنا وأى كهوى أيضا ثم نجمعه بالواو والنون فنحذف الألف كما تحذف ألف مصطفى كما تحذف ألف مصطفى وتبقى الفتحة دليلا عليها فنقول أوون أو وأون رفعا وأوين أو وأين جرا ونصبا. هذا القول الذي يوصاه على رأي البصريين فعل فعل ومصطفى مثله تماما تحذف الحرف وتضع الواو والنون والياء والنون. نعم. كما تقول في جمع عصا وقفا اسم كما تقول في جمع عصا وقفا اسم وقفا اصحى غلط كما تقول في جمع عصا وقفا اسم رجل عصونا وقفونا وعصينا وقفين. لحظة. كما تقول في جمع عصا وقفا وقفا. نعم هذا عصا وقفا اسم رجل تقول عصون وقفون. كما تقول في جمع عصا وقفا اسم رجل عصون وقفون وعصون عصون مثل أوون وقفون كذلك وعصين مثل أوين طوين وقفين. وليس هذا مما يخفى على سيبويه ولا على أصابر. هذا خطأ من ابن هشام. هذا منهج البصريين هذا الذي خطئ عليه مذهب الكوفيين فأورد قول البصريين وقال لا يخفى على سيبوي هو الذي يقوله. كان عليه أن يورد قول الكوفيين ثم يقول لا يخفى على سيبوي. أقول هذا قوله أو إلى وأين هو صياغة التركيب على مذهب سيبويه على أن أبا أصله أبا فعل مثل عصا وعصو. أين رأى الكوفيين ما ذكره ولكنه كما قال أبو عثمان المازني دخلت بغداد فألقيت علي مسائل فكنت أجيب فيها على مذهبي ويخطئوني على مذاهبهم انتهى. وهكذا اتفق لسيبويه رحمه الله تعالى. وأما سؤال الكسائي فجوابه ما قال سيبويه وهو فإذا هو هي يعني هذه اللغة المشهورة الصحيحة. نعم. هذا هو وجه الكلام مثل فإذا هي بيضاء فإذا هي حية. وأما فإذا هو إياها إن ثبت يعني ربما كان مصطوعا. نعم. إن ثبت فخارج عن القياس واستعمال فصحاء كالجزم بلن والنصب بلن والجر بلعن وسيبويه وأصحابه لا ينتفتون بذلك وإن تكلم به بعض العرب وقد ذكر في توجيه أمور. المسألة النحوية فيها خلاف. المشهور هو هذا والضعيف ضعيف كالمسائل الفقهية أيضا العلمية بيننا. المشهور هو هذا، والضعيف لا يدرس ولا يناقش به، لكن العاجزين والمخالفين يحاولون أن يتقحموا بها لإشارة المشكلات. نعم. قال وقد ذكر في توجيهه الأمور أحدها لأبي بكر بن الخيار، وهو أن إذا غرق فيه معنى وجدت ورأيت، جعله كفعل، وهذا غير صحيح، لا يكون الحرف بمعنى الفعل. نعم. فكان له أن ينصب المفعول وهو مع ذلك ظرف مخبر به عن اسم معنى انتهى، لأن المعاني، وهذا خطأ، لأن المعاني لا تنصب المفاعيل الصحيحة، وإنما تعمل في الظروف والأحوال، ولأنها تحتاج على زعمه إلى فاعل وإلى مفعول آخر، فكان حقها أن تنصب ما يليها، أن تنصب الاثنين، فإذا هي هي خذوا زعمهم، فإذا هو هي غير مقبول. نعم. والثاني دكتور، ما معنى المفاعيل الصحيحة؟ ماذا يقصد المفاعيل الصحيحة؟ ماذا تعني كلمة المفاعيل الصحيحة؟ ها، المفاعيل الصحيحة المفعول به والمفعول معه مثلا، والمفعول لأجله، ثم المفعول فيه هذا مفعول ضعيف، والحال أيضا مفعول ضعيف، فالظرف والحال يمكن أن ينصب أحدهما بالمعاني، ويقولون الحال والظرف تنصب بمعنى الفعل أو بروائح الفعل، أما المفعول به والمفعول لأجله وأشبهه هذا يحتاج إلى فعل أو مشتق أو مصدر بمعنى الفعل، فجعلوا إذا بمعنى الفعل وينصر بها هذا غير صحيح في الأصول. أقول يجب أن تناقش الأمور أيضا بالأصول النحوية المقررة، المقرر أن المفعول به ينصبه فعل ومشتق ومصدر، أما أن ينصبه حرف فهذا لا يجوز، فكيف نصب إذا إياها وأين فاعلها وأيضا المفعول الثاني؟ نعم. قال وإنما، قال والثاني أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع، هذا هو الأصح، إذا صحت العبارة فأيسر تفسير لها استعمال ضمير النصب مكان ضمير الرفع، وهذا وارد يذكر الرعد. نعم. قال ابن مالك ويشهد له قراءة الحسن إياك يعبد. كيف جاءت هذه القراءة؟ إياك يعبد، كيف تفسرها؟ إياك نعبد، هي فإياك يعبد كيف تفسرها على قوله أن ضمير النصب حل محل ضمير رفع؟ إياك ضمير منفصل تبنيه على الفتح لنصب، عبر به عن ضمير رفع، يعني أنت، أنت يعبد، أنت تعبد، فإياك في محل رفع مبتدأ، والجملة خبر، إياك يعبد، إياك مبتدأ ويعود خبر في هذه القراءة. فإذا عندما قال فإذا هي إياها يعني فإذا هي هي، لكنه استعمل إياها بدلا من، هذا أيسر وجه، لك أشكال فيه شيخين. إياك إياك جملته الضمير أم إياها فقط؟ الخلاف فيه مارد، لكن الصواب إياك إيايا إياهم إياكما كله ضمير أفضل. هناك آراء ثلاثة، والأصح أن إياك وإياه هو الضمير كله، فهي على الضم على الفتح على السكون. ويشهد له قراءة الحسن إياك يعبد ببناء الفعل المفعول، ولكنه لا يتأتى بما أجازوه من قولك فإذا زيد القائمة بالنصب. فينبغي أن يوجه هذا على أنه نعت مقطوع أو حال على زيادة أل، وليس ذلك مما ينقص. إذا التخريجات ضعيفة تحاول أن تتخلص من المشكلة وتدخل في مشكلات تام. ومن جمل تعريف الحال أو زعم أن إذا تعمل عمل وجدت وأنها رفعت عبد الله بناء على أن الظرف يعمل وإن لم يعتمد بناء على أن الظرف يعمل وإن لم يعتمد فقد أخطأ، لأن وجد ينصب الاسمين، ولأن مجيء الحال بلفظ المعرفة قدير وهو قابل للتأويل. إذن التأويلات برضو مرفوضة. نعم. والثالث أنه مفعول به، والأصل فإذا هو يساويها أو فإذا هو يشبهها. حذف الفعل بعد هو. نعم. ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، وهذا الوجه لابن مالك أيضا، ونظيره قراءة علي رضي الله عنه لئن أكله الذئب ونحن عصبة بالنصب، أي يوجد عصبة هذا الإعراب غير ميسر، ونحن كائنون عصبة حاصلون عصبة، الخبر محذوف، نحن مبتدأ في محذوف والخبر محذوف، نحن حاصلون كائنون عصبة حاف من الضمير في الخبر، فعصبة الأولى أن نقول حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، نحن حاصلون كائننا مستقرون. نعم. أما نرى ونوجد فتقريبا للمعنى. الشاهد من هذا. نعم نعم. قلنا لأن مجيء الحال بلغس المعرفة قليل. قلنا مجيء الحال بلغس المعرفة قليل، أليس من الواجب أن يكون الحال نكرة؟ حال. فبعضهم يزعم أنه ممكن يأتي بأل ويقول أل زائدة، المعرف أل قريب من الحال، فقالوا أل زائدة فهذا يجيزه على ذات أل، والمفروض أن الحال ذكرة أو شبه ذكرة. نعم. قال وأما قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، إذا قيل إن التقدير يقولون ما نعبدهم فإنما حسنه أن إضمار القول مستسهل عندهم. فإضمار القول ممكن، أما إضمار نرى ونحسب ونظن فهذا قليل ونادر ولا يعتمد عليه في حال المشكلات. والرابع أنه مفعول مطلق، والأصل فإذا هو ينسع لسعتها، ثم حذف الفعل كما تقول ما زيد إلا شرب الإبل، ثم حذف المضاف نقله الشلوبي في حواشي المفصل عن الأعلم وقال هو أشبه ما وجه به النصب. قوله أيوه. نعم. على حد الفعل أيضا ما زين إلا شرب الإبل، عندما تقول إلا شربة يعني إلا يشرب شربة. نعم. الخبر جملة يشرب ودل شربة، هذا مقبول لأن شربة يدل على يشرب، شربة يدل على فعل يشرب، أما هو إياها فلا يدل على التقدير الذي قال إنه يلسع لسعتها فتحدث لن يلسع ولسعته وها يلسع والفاعل ولسعته، هذا ضعيف جدا، يعني القياس مع الفارق، يشرب شرب الإبل يمكن تحدث يشرب فلأنه شرب ما هو إلا على أن شرب يدل على يشرب، أما إياها فلا يدل على يشبهها ولا يرى أو تدل. تقديراتهم بعيدة جدا. ملا وهو أشبه ما وجه به النصب. هذا قوله. هذا قول الشلوذين عن قول الأعلم. نعم. هذا قول الشلوذين عن قول الأعلم. الشلوذين يزعم أن هذا أشبه أي أقرب. يعني ورأي الشلوذين. إيه الشلوذين نعم. وقال هو الشلوذين. هذا الشلوذين نحويا مغربي أندلسي أندلس نعم. قال الخامس أنه منصوب عن حال من الضمير من خبر محذوف والأصل فإذا هو ثابت مثلها ثم حذف المضارع فانتصر الضمير وانتصب باللفظ على الحال أيضا حذف ثابت ومثل هذا ضعيف نعم. على سبيل النيابة كما قالوا قضية ولا أبا حسن لها هنا حذفنا مثل فقط نعم. أما حذف ثابتا ومثل المثال أيضا فيه بعد عن القياس ليس قياسا سليما نعم. على إجمال مثل قال ابن الحاجم في أمانيه وهو وجه غريب أعني انتصار الضمير على الحال وهو مبني على قول الخليل فإنه أجاز له صوت صوت الحمار بالرفع صفة لصوت بتقدير مثله نعم تقدير مثله على حدث ممكن وكثير نعم. وأما سيبويه فقال هذا قبيح ضعيف ثم هو قبيح. ومما قال بالجواز ابن مالك قال إذا كان المضاف إلى معرفة كلمة مثل جاز أن تخلفها المعرفة كلمة مثل كلمة مثل قال إذا كان المضاف إلى المعرفة كلمة مثل جاز أن تخلفها المعرفة في التنكير فتقول مررت برجل زهير بالخفض صفة للنكر وهذا كيف هذا؟ المراد برجل مثلي زهير مثلي زهير المراد برجل مثلي زهير حذفت مثل ومثل تحذف احيانا وتاتي زائده احيانا مثلك تقول مثلك لا ينظر هذا يعني انت لا تنظر وكمثل ليس كمثله قالوا مثل زائده فكلمه مثل كثيره الحركه بالحث والزيادة يمكن أن يقاس عليها نعم. قال فتقول مررت برجل زهير بالخفض صفة للنكر وهذا زيد زهيرة بالنصب على الحال يعني مثل زهير مثل زهير ومثل زهير نعم. ومنهم قولهم تفرقوا أيادي سبا وأيدي سبا أي مثل تفرق أيادي سبا نعم. وإنما سكت الياءان مع أنهما منصوبان لثقلهما بالتركيب والإعلان كما في معدي يكرب معدي كرب معدي كرب كما في معدي كرب وغالي قلا قد ما يجب نسأل عما بدر قبل أن ندخل في وجه آخر بإذن المشكلات التي عرضها هنا تحتاج إلى بيان فنقف قليلا نتساءل ابن هشام يعرض كثير من الآراء ولا يرجح أحدها ما سبب أنه لا يرجح ذكر الآراء لتفكر أنت وتحكم وأنا قلت لكم الصواب عندي هو الوجه الثاني ضمير النصب مكان ضمير رفع وهذا كثير فنقيس غالبا على الأكثر وعلى الصحيح لا على الضعيف كذلك أسئلة في هذه الخلافات والمشكلات كما في آخر شيء كما في معدي يكتب وقاضي قلى نعم قاضي قلى هذه قاضي قلى عندنا القاضي المسوب صاحب الأبادي نعم هو قاضي قلى مدينة اسمها قاضي قلى فالمفروض قاضي قلى المدينة إنما سكنت الياء للتركيب مثل بعدي كرب أصله بعدي كربة معدي كربة قالوا معدي كرب وكذلك قال خلا وأيادي المفروض تفرقوا أيادي سبا وأيدي أيدي سبا يعني تفرقوا تفرقا مثل تفرق فأيادي وأيادي حاض تفرقوا مشبهين تفرقا فلان وفلان. وكذلك أيدي المفروض أيدي جاء في السكون التركيب نسأل أيضا اشتادي في وجه الأول قال وهذا خطأ لأن المعاني لا تنصب المفاعل الصحيح المعاني هل يعتبر عامل بدون لفظ المعاني يعني تنصب الحال والظرف أما المفعول به لا يقدر له معنى ينصبه لا بد من فعل ظاهر أو مقدر أما المعنى هو قريبا بمعنى وجد لا هذه حرف كيف تكون أين الفعل ليس عندنا فعل مقدر ولا مذكور أما أن تقول هذا الحرف بمعنى الفعل ينصب يقول لك لا يجوز أن تنصب المفاعيل المفعول به مثلا بمعاني وإنما يجوز أتت الأفعال والمشتقات والمصادر لنصب المفاعيل به فزعمك أن إذا بمعنى ظن أو حسب أو رؤية هذا ضعيف لأن إذا حرف لا يعمل فكيف يعمل عمل الفعل والثاني قال رحمه الله والثاني من وجهي إذا أن تكون لغير مفاجأة فالغالب أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط ونختص بالدخول على الجمل الفعلية عكس الفجائية هو قال معنى الشرط ليست كالحروف والأسماء الجاذبة إذا ولو ولولا فيها معنى الشرط ليست كائن ومتى وأيانا وحيثما نعم وقد اجتمعتا في قوله تعالى ثم إذ دعاكم دعوة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون جاءت شرطية وأمر المفاجأة هذه إذا التي نفاجأة نقول عنها رابطة للشرط إذا الثانية رابطة للشرط والمفاجأة والحال هي رابطة من حيث الإعراب وأما معناها فالحال الحال الحاضرة نعم وقوله تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون أيضا فجائية رابطة للشرط للجواب ويكون الفعل بعدها ماضيا كثيرا ومضارعا دون ذلك وقد اجتمع في قول أبي ذؤيب والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تمنعه أنا أتساءل في البيت إذيان إذا الأولى هل هي شرطية؟ لا أين جوابها؟ ليست شرطية ظرفية أي ظرفية فأبو هشام جعلها شرطية على تقدير الجواب محذوف إذا رغبتها رغبت هذه ظرفية متعلقة بما مولانا هو قال هو يقول وإنما دخلت الشرطية على الاسم فهذه إذا ما دخلت على الاسم دخلت على فعل فهو لم يجعلها شرطية في نحوي إذا السماء هذا في نحو اسم نعم وخفي عند إذا اسم مبني على السكون يبقى نصب مفعول فيه ظرف زمان مضاف متعلق بما تعلقه باسم الفاعل براغبة راغبة حين ترغبها راغبة حين ترغبها نعم والثانية شرطية فقال اجتمعتا أنا دخلت على الرسل والثاني هذا غير صحيح أو رأي ضعيف، يعني ليس خطأ وإنما هو بناء على تقدير محذوف وهذا ضعيف من الربا. نعم. قال وإنما دخلت الشقية على اسم الإله وإذا السماء شفا لأنه فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسير لا مبتدا خلافا للأخفش. ما معنى الجمل؟ ما هو المسألة سرعا؟ لأنه فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسير. يعني عندنا شقت دل هذا على فعل محذوف، إذا شقت السماء شقت، فالسماء فاعل فعل محذوف دل عليه ما بعده، والجملة بعده تفسيرية لا محل إعراب. جملة شقت تفسيرية لا محل لها، والمحذوفة في محل جر مضاف إليه. سؤال: ألا يمكن أن نعرفها مبتدأ على رأي بعض الأمراء؟ هذا قول، هذا قول ضعيف، قول ضعيف، لأن إذا شرطية والشروط في العقل الإنساني عامة تكون بالأفعال، لا تضع في عقود شرطا باسم إذا فعلت كذا وفعلت كذا، وإذا الشروط عقليا إنسانيا مبنية على الأفعال، فإذا زعمت أنها دخلت على المسمية فهو خلاف الأصل. لكن هنا اسمية، جملة اسمية لكن خبرها جملة فعلية، يعني لا يكفي. هل ترى عقدا فيه مثل هذا؟ نعم. نعم. جزاكم الله خير. إذا قلنا إن إذا متعلقة براغبة أغبتها، وجملة إذا ترد إلى قيد أقنعه ما محله الإعراب؟ معطوف على جملة والنفس راغبة. معطوفة على جملة والنفس راغبة. معطوف على راغبة. النفس مبتدأ وخبره أيضا وإذا ترد داخل في الخبر، يعني معطوفة على راغبة الخبر. راغبة جملة إذا الشرطية إذا ترد إلى قيد أقنعه في معطوفة على راغبة، ومحلها من الإعراب ومحلها رفعا عطفا. الجملة الشرطية معطوفة على راغبة في محل رفع بالعطف. قال وأما قوله إذا باهلي تحته حنظلية له ولد منها فذاك المذرع. القراءة لا تطيق المعنى. المعنى إذا باهلي تحته حنظلية له ولد منها فذاك المذرع. الآن أصبت القراءة. نعم. قال فالتقديم إذا كان باهلي وقيل حنظلية فاعل باستقر محذوفا. كيف؟ كيف هي فاعل باستقر محذوفا؟ استقر تحت الحنظلية. استقر بمعنى تحت. نعم. لأن الرأي عندهم حنظلية فاعل بتحت أفضل، وتحت بمعنى استقر، هذا الظرف الذي يعمل عمل الأفعال. يعني أن تحته حنظلية إذا قلت إنه فاعل أيضا، أو إن تحت متعلق بخبر محذوف، فالجملة ما يعربها تحته حنظلية صفة باهلي. جملة تحته حنظلية صفة باهلي. صفة صفة لباهلي. إذا كان باهلي وزوجته حنظلية له ولد هو الخبر، جملة له ولد خبر كان، يزعم أن الحنظلية أرفع من زوجها الباهلي. الباهلي في الأنساب ضعيف والحنظلية عالية، إذا تزوج إنسان ضعيف النسب امرأة عالية النسب وجاءه ولد يقال له المذرع، هل هو فيه كذا وكذا، يعني أمه رفعت نسبه قليلا لكنه هو دليل. وجملة تحته عنضلية صيغة لباهلي في محل رفع، وباهلي هي في كان. هل يجوز أن نقول إن كان هنا تامة وله ولد صفة ثانية لباهلي؟ إذا قلت كان تامة وباهلي وفاعل، نعم، وصفة أولى صفة ثانية وتحته عنضلية صفة أيضا، تحته عنضلية صفة، ثم له ولد صفة أخرى، له ولد صفة أخرى. لك الأفضل كان تحذف مع من سمى الشأنية، تحذف تشبه الشأنية، فحذف كان الشأنية هو الناقصة وكثير، فحذف كان الناقصة أفضل التامة. الحذف كثير لكان الشأنية، وكان الشأنية ناقصة، فهنا يجب أن يقدر المحذوف كان الناقصة أفضل. نعم. قال في التقدير إذا كان باهلي وقيل حنظلية فاعل باستقر محذوبة، يعني فاعل ب حنظلية فاعل لأن تحت متعلق باستقر. نعم. فيمكن يكون حنظلية فاعل باستقر بدلا من تحت، والنحاة يقولون إن حنظلية فاعل بتحت لأنها بمعنى الاستقرار، وتحت تعمل عمل فعل، تعمل عمل فعل لأنها بمعنى استقرار. هذا اسم ومضارع ليس كإذا الحرفية. الأسماء فيها المصادر والمشتقات وما يحمل معنى الفعلية، أما الحرف فلا يحمل ذلك. فتقول حنظلية متعلق باستقر المحذوف الذي تعلق به تحته، حنظلية استقرت تحته. نعم. قالوا باهلي فاعل بفعل محذوف يفسره العامل في حنظلية ويرده أن فيه حرف المفسر ومفسره جميعا، ويسهله أن الظرف يدل على المفسر فكأنه لم يحذف. وجود كلمة بنفس المعنى ممكن تساعد. ولا تعمل إذا الجزم إلا في ضرورة كقوله، هذا حكم جديد. قال ولا تعمل إذا الجزم إلا في ضرورة كقوله استغن ما أغناك ربك بالغنى أن تصبك خصاصة البنية. تصل الكلام، تصل. استغن ما أغناك ربك بالغنى وإن تصبك خصاصة البنية. نقف الأول، استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتغني. استغن ما أغناك ربك بالغنى. أيوة. وإذا تصبك خصاصة فتغني. أين الجزم وإذا تصبك؟ نعم. لك سؤال في هذا؟ فتجمل مجزومة أيضا. نعم. فتجمل مجزومة. أعد. فتجمل مجزومة. فتجمل طبعا جواب الشرط بالفاء، وهو فعل الأمر بالأصل، الأمر مبني على السكون حرك بالكسر فتجملي. قيل وقد تخرج عن كل من الظرفية والاستقبال ومعنى الشرط، وفي كل من هذه فصل. فعندنا فصول، ونتراجع لنتساءل عما مضى في إذا معنى إيها المذكورين. الواقع أنها مشكلات ومعاضلات ومتعاضلة، لكن نحاول أن نفكك ما بينها من تعاضل ونستوضح المعاني والأعريب المناسبة. الشاهد الأخير. نعم. استغني ما أغناك ربك بالغنى. نعم نعم. ما كيف نعربها؟ كيف تعرب ما؟ حرف مصدري مصدرية بالزمان. حرف مصدري يعسكون مصدرية بالزمان، تقول تضيف للزمان. ما حرف مصدري للزمان حتى تميز بينه وغيره. غير. ما حرف مصدري للزمان يعسكون إيه؟ وجملة أغناك، جملة أغناك صلة الموصول الحرفي، صلة الحرف المصدري. صلة الحرف المصدري والمصدر المؤول من ما وبعدها في محل نصب مقرون فيه نائب عمل الثلاث متعلق بالفعل استغل استغل والمصدر المؤول من ما وبعدها في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان متعلق بالفعل قبله استغني مدة غنائك استغني أو بالغنى بما يتعلق بالغنى بالغنى بما يتعلقون بالغنى حتى بالضبط لكي استغني مفروض بالأول يعني هذا هنا عندنا تنازع ولكن رجحوا رأي الكوفيين أن يعلق بالأول لأن المراد استغني بالغنى بعض الأمر ممكن بعض الغنى فبالغنى يحتمل التعلق بأغنى ويحتمل التعلق باستغني والأفضل إذا علق باستغني استغني بالغنى مدة غناك صحيح ولا لا يجوز أن تكون هل يجوز أن تكون المصدر المؤول منصوب بحد الخافض أي استغني بإغناء يا ربك لا لا لا استغني مدة غنائي المدة الزمن فما تدل على الزمان وحذف الزمان وجاءت الجملة على يعني لو قدرنا استغني بإغناء يا ربك استغني بغناء ربك مدة إغنائي استغني بالغنى من ربك طول مدة غناك فإذا احتجت فتحتاج وجه آخر عندما نقدر مدة فالمصدر نحن نصب مفعول فيه نائب عن ظرف الزمان فيعلق بحسب التركيب هنا متعلق بالفعل قبله وبالغنى متعلقان بالفعل استغني أيضا والباب معناها استغني بالغنى للاستعانة استعانة نعم الباء والاستعانة ممتاز فانتهينا إلى الضوء الحمد لله وقد اتضحت معالمه وأصبحنا على معرفة بالجزئيات والمشكلات فنحمد الله على كل حال ونودعكم ونقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم جميعا.